الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبير قدم المدينة، واسمه كما تعلمون صبيغ بن عسل، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود، فقال، أي القائل هنا صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه الدارمي، وقيل كان متهما برأي الخوارج. الصوت في مشكلة ولا حاجة؟ لا، الصوت بعض الإخوة بالشكة منه، ودي مشكلة كبيرة. فالله يبارك لكم، ما تسكتوش على حاجة. الصوت لو الميكروفون ضعيف أو كذا، نبهوا أخاكم حتى يعني يضبطهم. ما زال الكلام موصولا كما تعلمون إخواني حول معاملة أهل السنة والجماعة لأهل البدعة والضلالة. وكما ذكرت لكم أكثر من مرة، وأرجو أن يكون لهذا الكلام أثر في واقعنا، فرق بين أن يأتيك مبتدع ينافق ويجادل عن بدعته، وبين من يأتيك متعلما يريد أن يعرف الحق ويزيل ما عنده من شبهات. وفي هذا المكان ضربت لكم مثلا فقلت لكم: شتان بين من يأتيك ويقول لك: أريد أن أطرح عليك الأدلة الشرعية وكلام العلماء على أنه لا يوجد للقبر عذاب، ورد لي عليه، هذا لا يتكلم معه بحرف واحد. وشتان بين من يأتيك يقول: معتقدي في عذاب القبر أنه حق ويقع على الروح وعلى الجسد لمن كان له أهل، ولكن عندي بعض الشبهات أرجو أن يجعلك الله سببا في إزالته. ده على الرأس والعين، هو ده الضابط بتاعنا. عدا ذلك كده بنضيع وقتنا. وكما ذكرت لكم مرارا وتكرارا، طالب العلم بالذات يظن بوقته أكثر من أن يظن بدرهمه، لأن الوقت هو الأساس. واحد قال لك 1000 جنيه سلف، قل له: هم طب تعال معايا مشوار، قل له: لا مش فاضي. ظن بوقتك أفضل لك من أن تظن بدرهمك، لأن الدرهم سيرجع إليك، أما الوقت إذا ضاع من أين تأتي به والعمر محدود. يبقى من أتاك لينافح عن مذهب أهل البدعة، لا والله يا أخي الفاضل، إحنا ديننا مستقر عندنا وعقيدتنا واضحة، التمس رجلا آخر اطرى عليه شبهات. كما جاء رجل إلى محمد بن سيرين وقال له: أعددت لك مسائل أي شبهات؟ فقال له محمد بن سيرين: انتظر حتى تلقى أخاك إبليس فتلقيها عليه، أما أنا لا، أمور نحن عندنا واضح. وإلا هل يا ترى فيما نسمعكم إياه عند أحد منكم شك في أي أصل أصلناه؟ ما يعنيني إلا أنت، يعني الذي يعنيني هو أنتم كما أنكم تعنوني وأنا أعنيكم. خلاص، الخارج ده عجبه يجي يدرس كما ندرس، والله لنفسه، والله عز وجل يؤجرنا. وإن كانت الثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه إن يك به خيرا يلحقه الله بكم. والأمر واضح، وليس ثم داع للكلام في مثل هذه الأمور أكثر من هذا. يقول: هذا الحديث إذا صح سنده واتصاله فهو يدل على شدة عمر رضي الله عنه على أولئك الذين يريدون المتشابه من القرآن، والقصة كما تعلمون صحيحة لا مطعن فيها، لأنه كان يورد آيات متشابهة، مثلا يقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم يأتي بالآية الأخرى التي تدل على أنهم يعتذرون ولا يقبل منهم، ويأتي بقوله ولا يكتمون الله حديثا، ثم يأتي بآية أخرى تدل على إقرارهم بذنوبه. وما أشبه ذلك، أشار العثيمين رحمة الله عليه بمثل هذه الآيات إلى الشبهات التي طرحها نافع بن الأزرق على عبد الله بن عباس. والقصة ذكرها الحافظ ابن حجر في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. حاصلها أن نافع بن الأزرق رأى عبد الله بن عباس يدرس الناس، فقال له يا ابن عباس تعرض علي آيات يتعارض بعضها مع بعض، فقال له مثل ماذا؟ فقال مثل قوله تعالى لا يكتمون الله حديثا، وقوله عز من قائل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقوله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وبدأ يطرأ عليه بعض الآيات التي ظاهرها التعارض. فعبد الله بن عباس رد عليه وقال له قوله عز من قائل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قال هذه في مواطن من مواطن القيامة، ومواطن القيامة كثيرة، موطن معين بعد النفخ في الصور مباشرة للبعث والحساب لا يسأل أحد أحد، وبعد ذلك بعد أن يستقروا في عرصات يوم القيامة يبدأ السؤال بينهم إيه فيما بينهم. فقال له عبد الله بن عباس قل كل من عند الله، ولما سأله كان الله غفورا رحيما كان ومضى، قال ابن عباس لا كان ولم يزل، كان ولم يزل. يبقى إذن ما أشار إليه الشيخ إن مسلك أهل البدعة دائما وباستمرار التركيز على الأمور أو على الآيات المتشابهة ليلبسوا على الناس الباطل في ثوب الحق. يقول وحق لمن هذه حاله أن يفعل به أمير المؤمنين ما فعل. وفيه أيضا أن بعض الناس قد يورد المتشابهات لاشتباهها عليه حقيقة، وهذا لا يلام، وقد يورد المتشابهات لأنه في الأصل لم يركز نفسه على إرادة الجمع بين النصوص، فتجده دائما يتتبع الأشياء المتشابهة ثم يأتي ما الجمع بين كذا وكذا، وهذه الحقيقة مهنة ليست جيدة. وأذكر أن محمد الخلوني رحمه الله كان له حاشية على متن الممتع، وكان كلما أتى ببحث قال يحتمل كذا ويحتمل كذا، فلقب عند بعض طلبة العلم بالشكاك لأنه لا يستقر على رأي. ولهذا ينبغي أن تتخذ لنفسك طريقا بأن تبني على أن الأمور واضحة ولا تتبع المتشابهات ولا تتبع المشتبهات، لأنك إن تتبعت الشبهات ربما تزل. كما لا يخفى وذكرناه قبل ذلك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، قلنا أن ضابط المتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه، ضابط المتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه، بس نحتاج إلى دليل آخر إلى كلمة أخرى حتى يتضح لنا المعنى المراد. يبقى أي لفظ في القرآن أو السنة لا يعلم المراد منه من لفظه ده نعتبره من المتشابه. ومسلك أهل السنة والجماعة في المتشابه أن يرد إلى الإيه؟ يرد إلى إخواننا المحكم والأمر منتهي. يقول عرجون النخل تعرفونه العرق الذي فيه التمر، هذا هو العرجون، قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كما لا يخفى عليكم بقية قصة صبيغ بن عسل أنه صيرهم إلى بلده وأمر أبا موسى الأشعري أن يمنع الناس من مجالسته، يمنع الناس من مجالسته ومن كلامه، فكان إذا ذهب إلى حلقة يعرفونه زجرون، فإن أصر على الجلوس قاموا وتركوا، فإن ذهب إلى حلقة أخرى لم يعرفوه نادى عليهم أهل الحلقة الأولى وقالوا لهم عزمة أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمن عزم علينا ألا نكلمه ولا نجالسه، حتى أرسل إليه أبو موسى الأشعري وقال: يا أمير المؤمنين، أصبح كالجمل الأجرب، يعني لا يقترب منه أحد. الكلام ده كان بعد سنة، وانقطع عن الكلام عن المتشابه، فأذن عمر للناس في كلامه. طيب، لو أن عمر رضي الله عنه لم يفعل ذلك، كان ينزجر صبيخ، بل كان يتمادى، وده اللي احنا بنسلكه. ومن أجل ذلك لما يجي واحد يقول لك كفاكم طعن في علماء السنة هكذا يقولون، قل له قبل أن نتطرق لهذه النقطة: تعال معي، ما حدث مخالفة شرعية عقدية ولا أنت ترى فيها وجهين؟ فإن قال بالأول فاستمر بالكلام معه، إن قال بالثاني اقطع معه الكلام، لأن لابد أن يكون عندك أصول تبني عليها كلامك. أما أن نرى البدعة والمبتدعة ثم نداهن ونسكت، لصالح من؟ الجواب لصالح أعدائنا والفتك بالسنة وتدمير الدعوة. والنووي رحمه الله قال في كتاب الأذكار: باب التبر من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. الشرح: هذه الثلاث معناها واضح: الصالقة التي ترفع صوتها بالنياح، والحالقة التي تحلق شعرها تسخطا وسواء حلقته بموسى أو نتفته باليد، والثالثة الشاقة التي تشق الجيب عند المصيبة، والمعني بالجيب فتحة الثياب التي تدخل منها الرأس عند لبس الثياب. وإنما برئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء الثلاثة لعدم رضاهن بالقدر، لعدم رضاهن بالقدر. نعم، لا، معصية، هذه معصية. ومن فعل من الرجال مثلهن فحكمه حكمهن، لكنه ذكر ذلك لأن الغالب أن هذا يقع من النساء، لأن الرجال أشد تحملا من النساء. وعن ابن عمر براءته من القدرية رواه مسلم. حديث براءة عبد الله بن عمر من القدرية رواه الإمام مسلم من حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. وحاصلهم كما قال يحيى بن يعمر: أول من تكلم في القدر في البصرة غيلان الدمشقي، معبد الجهني. معبد الجهني يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى مكة حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسأله عما يقول هؤلاء في القدر. يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدون عن يمين والآخر عن يسار، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر عندنا أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن. روى الحديث عن يحيى بن يعمر، زاد وقال: وذكر من شأنهم، يعني من علو شأنهم، وإنهم يقولون: لا قدر والأمر أنف، أي أن الله عز وجل لم يقدر شيء ولم يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. طيب، هذا الرجل التابعي يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن طرح المسألة على عبد الله بن عمر بمنتهى الإنصاف والأمانة: الناس دولت عندهم يتقفرون العلم، أي يتبعون العلم في مظانه ويقرؤون القرآن، ولكنهم أحدثوا مقولة ما سمعناها، قالوا: لا قدر والأمر أنف. فكان الرد من عبد الله بن عمر: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وإنهم براء مني، ولم يذكر شيئا من المحاسن التي سمعها من يحيى بن يعمر. ما ينفعش، ما ينفعش أبدا. منهج الموازنات ده منهج باطل يميع قضية الولاء والبراء، وهي قطب الراحة لشريعة الإسلام. سألت التمييع وما يجراش حاجة عندهم خير وعندهم خير وعندهم خير، لذلك من النكت العجيبة في حديث الخوارج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لخالد بن الوليد أو لعمر بن الخطاب: دعهم يخرج من ضئضئ هذا، يخرج من ضئضئ هذا أقوام لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. أسقطت حاجة ولا ما أسقطتهاش؟ أسقط، مظبوط، أسقطت الوصف. العلماء قالوا طب لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصومه إلى صومه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات هؤلاء القوم في العبادات؟ للإشارة. الأصل اللي احنا أصلناه: احذر المبتدعة ولا تنخدع بكثرة علمهم ولا عملهم. تنخدعش، وهو ما عاوزين تفسير مقنع لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. وممكن يصل درجة واحد في البلاهة يعني بعيد عنك يقول لك النبي يقول بمذهب الموازنات، ما تستبعدش. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ليبين لنا: لا تنخدعوا بأهل البدعة وإن رأيتم منهم ورأيتم. فعبد الله بن عمر لما سمع الكلام من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، والناس كان عندهم إنصاف، قالوا والله عندهم كيت وكيت وكيت، ويقولون لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف. فعبد الله بن عمر خلاص كلمة ورد غطاء: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وهم براء مني. يعني إيه؟ كفر خارجين عن المل. من أنكر القدر كافر قولا واحدا. ونعني بالكفر هنا كفر إيه؟ النوع، أما المعين لا يخفى عليكم أمره. ثم قال: أخبر هؤلاء أنني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقوا في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي وساق حديث جبريل. هو ده المواكب يا اتجاه المبتدع. لذلك الإنسان دلوقتي بيتحصر غاية الحصرة، ولكن العقوبة القدرية يعني ثق تماما ستلاحق العاصين حتى لو جخروا دحر ضب. العقوبة القدرية يك أن تغفل عنها. إلى الآن بدأ أهل البدع يتكلمون ويشنشنون على حرمة قطع الطريق وحرمة إهلاك المال العام. لماذا تكلمت بهذا الكلام الآن؟ قطع لسانك في الأول وأطلق الأمن، أم أنه الهوى والمصلحة لصالح من؟ كل ما يحدث في بلادنا، ولعل البعض يتابع الأخبار، دمار وفساد وتخريب. السؤال بيطرح نفسه: لصالح من؟ وصلى الله على نبينا لما قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ومن أجل هذا أقول لكم: مهما حدث من أهل البدع إن لم يعلنوها صراحة، أخطأنا ولسنا أهلا للكلام وتنكبنا الصراط وكنا أصحاب أهواء، إياك أن تثق في واحد. أنا بقولها لكم: إياك أن تثق في مبتدع منهم البت، إلا إذا صرح وضرب له أجل من أهل السنة حتى يستقيم أمره، لأن ما حل بمصرنا لا يعلم بضماره وبخرابه وبحقيقته إلا الله عز وجل. معايا يا أخوانا كده؟ أرسل حاجة يا أخي فضل؟ طيب ماشي. نعم. بالنسبة لعبد الله بن عمر، هنا أنكروا أركان الإيمان. أركانه إيه؟ أركان الإيمان اللي هو نفي القدر. ركن مش أركان. ركن. نعم. أركان الإيمان. نعم. بالنسبة اللي هم اللي خرج على الحكام أنكروا الواجبات. من قال الكلام ده؟ يعني بالنسبة لخروج الحكام أم واجب؟ لا، مثلا السؤال ما يسألش كده. من أنكر ركن من أركان الإيمان لا شك في كفره. طب من ابتدع؟ ده رجل مبتدع، احنا ما كفرنا هؤلاء ولا نجرؤ على ذلك. يعني كل من أجاز الخروج على ولاة الأمور الفسق الظلمة لا نشك أنه مبتدع الضال، بل أضل من حمار أهله. أما مسألة التكفير ما صدر مني ولا من غيري. يعني استدل بالحديث ده على معاملة المبتدع؟ لا، أي نعم يستدل بحيث على هم هؤلاء القدرية نفوا القدر عصيانا ولا تعبدا لله؟ تعبدا لله. ما الشيخ الفضل؟ يبقى في فرق بين عبد الله بن عمر كفر المبتدع ولكنهم دي بدعة مكفرة، أما ما يحدث في مصرنا لا يا أخي الفضل، للأمانة الأمر ما وصل إلى الكفر. معايا يا أخوانا؟ لأنه لما حدث بأن عندهم قوما يقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف وأن الله لم يقدره من قبل، قال للذي بلغهم أخبرهم بأن ابن عمر منهم بريء لأنهم أنكروا قضاء الله وقدره السابق. أتدرون من القدرية؟ هل هم الذين يثبتون القدر أم الذين ينفون القدر؟ الذين ينفون القدر، وهي نسبة عكسية، لأن الذي يسمع القدرية يظن أن المعنى هم الذين يثبتون القدر، والأمر بالعكس، فهي نسبة سلب لا إيجاب. وهؤلاء القدرية يسمون مجوس هذه الأمة، وقد وردت في ذلك أحاديث. اكتب عندك، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية مجوس الأمة، القدرية مجوس الأمة، إن مرضوا فلا تعودوه، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. الإمام أحمد رواه من حديث أبي هريرة وسنده صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة أو مجوس الأمة، إن مرضوا فلا تعودوه، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. يقول: ووجه ذلك أنهم جعلوا للحوادث محدثين، الحوادث الكونية التي من فعل الله أحدثها الله كإنشاء الغيم وإنزال المطر وما أشبه ذلك، والحوادث التي تكون من فعل العبد استقل بها العبد، فهم يرون أن العبد مستقل بعمله وأن الله تعالى لا علاقة له به إطلاقا، ولهذا سموا مجوسا، لأنهم كالمجوس الذين يقولون إن للحوادث خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. كلمة الحوادث، إيه معنى الحوادث؟ إيه معنى الحوادث المشايخ؟ ها؟ المخلوقات. خدوا بالكم، الحوادث معناها المخلوقات. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. هنا يا إخواني مقصد الشيخ العثيمين رحمة الله عليه إن مسألة مراعاة المصالح والمفاسد في هجران المبتدع ما لم تكن البدعة في المعتقد، لأن البدعة كما تعلمون تنقسم باعتبار ما هي فيه إلى قسمين. البدعة تنقسم باعتبار ما وقعت فيه إلى قسمين: بدعة في المعتقد، وبدعة في العبادة أو المعاملة. طب أسأل، البدعة تنقسم باعتبار ما وقعت فيه إلى قسمين: بدعة في المعتقد، وبدعة في العبادة والمعاملة. أسأل، بدعة المعتقد كيف نشأتها يا تامر؟ تقديم العقل على الخبر. وبدعة المعاملات؟ تقديم العقل على الأمر. أحسن الله إليكم. طيب، يبقى إذا كلام شيخ الإسلام ينصرف حتما ولا بد على البدعة في الأمور التعبدية أو المعاملات، وبدعة هينة الشأن، واخد بالك؟ أما بدعة في المعتقد فالتاريخ والسنة العملية لخير البرية والصحابة والتابعون تدل دلالة واضحة على أن بدعة المعتقد لا بد من الصرامة والحزم فيها، كما حدث مع القدرية مع عبد الله بن عمر، وكما حدث مع الخوارج مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع علي بن أبي طالب. لابد أن نميز، وكلام أهل العلم لابد أن يوجه طبقا لأصولهم وطبقا لما قرروه في مواطن. أما إن لأن دلوقتي إيه كل اللي بيحصل، كل اللي بيتكلم دلوقتي بيكلموا لك لا، المصلحة ينبغي أن نتألف نتقرب إليه. من قال هذا الكلام ومن سلفك ومن أنت حتى تقرر المصلحة أو المفسدة؟ يا إخواننا الله يبارك فيكم، مسألة تقرير المصالح والمفاسد وتقديم وجلب المصلحة ودرء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة، الكلام ده ما يتكلمش فيه أقل شيء إلا كالأثبات كابن باز والعثيمين والألبان وغيرهم، دول اللي يتكلموا في المسألة دي. أما ما عدا ذلك ما ينفعش أبدا، لأن مسألة المصالح والمفاسد بتحتاج إلى كثرة علم وخبرة ودربة وحشمة ونظر ثاقب بينظر للأمور وإلى مآلات الأمور. أما مجرد كده يعني أحسن بعض الكلمات واستظهر بعض المتون والنصوص يبدأ يقول لا دي مصلحة ينبغي علينا أن نؤخرها ونظر بها هذه المفسدة، لا، الكلام ده بعيد كل البعد. المعاملات زي العبادات بالضبط، من تقديم العقل على الأمر والنهي، زي مسألة بيع العينة والتورق والتحايل في الربا، كل هذه أشياء من بدع المعاملات. يقول إذا عاد الشيخ إلى ما ذكرناه وهو أن ينظر إلى المصالح، فإذا رأينا أن من المصلحة أن لا نهجره ولكن نبين الحق لا نداهنه ونبقيه على بدعته ونقول أنت على بدعتك ونحن على سنتنا، إذا رأينا المصلحة في هذا فترك الهجر أولى. وإن رأينا من المصلحة الهجر بأن يكون أهل السنة أقوياء وأولئك ضعفاء مهزومين فالهجر أولى. لابد أن يتنزل كلام الشيخ على ما يعنيه شيخ الإسلام ويعنيه أيضا الأئمة الكبار. يقول نعم فضل إخي. هنا بقى نبدأ نتكلم عن المصلحة والمفسدة. ما أنا بقول لك المصلحة والمفسدة، لأن أنت لو مرت على مبتدع مع عامة الناس ولم ترق السلام عليهم لن يتركك. قال لك أهو عشان أقول لكم دولة مكفرتية وسبابة وشتامة، أهو ما ألقاش عليهم السلام ليه؟ مش السلام لله ويبدأ يتمسك. لا خليك ناصح، لحظة واحدة ناصح. أنت حينما ألقيت عليه السلام ما الذي ضار في نيتك؟ هو عندي لا شيء، أنا ألقيت السلام على القوم الذي وقف معهم، والله عز وجل يحاسبك على نيتك. انتبهوا، لأن هؤلاء القوم يا أخوانا كل تفكيرهم الآن مش للرجوع للحق. كيف ينتقصون ممن هجرهم وكيف يبغضون الناس في هؤلاء القوم؟ وده هدفهم. فلابد أن يكون عندنا شيء من الكياسة والفطنة، وإن شاء الله على قدر الإخلاص والمتابعة سيوفق العبد إلى السداد وإلى الرشاد. ودائما يا إخوانا إياكم أن تنسوا دائما وأبدا في كل وقت وحين اللجوء إلى الله عز وجل، أن يلهمنا الرشد والصواب وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. إياك أن تركب إلى علمك وتترك اللجوء إلى الله عز وجل. الشباب يا شيخ ممكن ما يكونش فاهم ومتبع الخوارج اللي هم خارج عن الفكرة، فكيف تتعامل معهم؟ ما هو شباب لا، وأولي العامة المفترض يسأل. طب ما سألش أنت يعني إيه؟ عز عليك كلمته ما استجاب، خلاص أعذرت نفسك أمام الله. لا احنا بنتكلموا بنفهمه الاول اللي انت ماشي ده غلط، استجاب خير ولا ما استجابش خلاص يلحق بهم. يا اخواننا لابد من التمايز ولا بد من تطبيق مسالك اهل السنه والجماعه مع المبتدع. افطنوا وانتبهوا، وما هي الا يعني ايام وستنجلي الحقيقه، بس بعد ان تسقط. وإن كان هي ظهرت الآن في كثير من المواطن كما تعلمون، ولكن ما زالوا يكابرون وينافحون عن باطلهم خشية أن تسقط منزلتهم أمام القوم، ودي علامة المرائي. أما المخلص ما تفرقش معاه حاجة، يرجع للحق ويعترف حتى تكتب في مناقبه. نعم. بالنسبة لبدعة العبادات والمعاملات هل ممكن تكون معصية؟ لا يا أخوانا فرقوا بين الأمرين، فرقوا بين البدعة وبين المعصية. كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة، يعني الاثنين خطأ. طب بنفرق ازاي؟ الرجل الذي فعل البدعة يفعلها وهو يتقرب إلى الله، واخد بالك؟ والذي يفعل المعصية عارف أنه هو غلطان. ومن أجل هذا قال أهل العلم: من السهل ومن الميسور جدا أن يتوب العاصي، أما المبتدع فعزيز، وإن قلت مستحيل فلم تبعد. لما؟ لأنه بيظن يتقرب، وهو المعني بقوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هاي أخوانا عاوز تقول حاجة تانية؟ منهم البدعة في المعتقد نشأت من تقديم العقل على النقل والخبر. لا، البدعة في المعتقد نشأت من تقديم العقل على الخبر، والبدعة في العبادات والمعاملات نشأت من تقديم العقل على الأمر أو النهي. ليس الأمر والنهي جاء من طريق الخبر؟ لا، مش كده. الأمر والنهي لا يلتزم بهم العبد إلا إذا استقامت عقيدته، ولكن العلماء حتى يميزوا بين ما وقع في المعتقد وما وقع في الأمور التعبدية، لأن بدعة المعتقد خطيرة ممكن تودي بصاحبها إلى الكفر. أما بدعة العبادات إن كانت بدعة وكبيرة ولكن ليست المعتقد، يعني لا يستوي بدعة تكفير عامة الناس مع بدعة عدم المسح على الخفين، والبدعتين صدرتها من فرقة واحدة وهي الخوارج. كفروا عامة القوم، دي بدعة في المعتقد، تركوا المسح على الخفين تعبدا، واخد بالك؟ دي بدعة فين؟ في الأمور التعبدية. يبقى هذا فرق بين بدعة المعتقد وبدعة الأمور التعبدية أو المعاملات. يقول: والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. اكتب جنبها كمان: وقلة العمل بالسنة. وقلة العمل بالسنة. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. نعم، كلام واضح. قلة العلم وقلة العمل بالسنة من أكبر العوامل التي تساعد على انتشار وظهور البدعة والمبتدعة. وكما تعلمون إن مفيش بدعة هتظهر إلا ومعها مبتدع، لأن مفيش بدعة من غير مبتدع إلا في الأذهان. يقول: صحيح إذا اشتد ساعدك في العلم، أما إذا لم يكن عندك العلم الوافي في الرد في رد البدعة فإياك أن تجادل، لأنك إذا هزمت وأنت سني لعدم قدرتك على مدافعة هذا المبتدع فهو هزيمة للسنة. يقول: ولذلك لا نرى أنه يجوز للإنسان أن يجادل مبتدعا إلا وعنده قدرة على مجادلته. طيب، سؤال كده: من الذي يحكم عليك أنك عندك قدرة على مجادلة المبتدع أو لا؟ شيخك هو الذي يحكم عليك ويقول لك: لا، روح انت تكلم معاه، انا مالي ايدي منك، الله يعينك. وان منعك شيخك فهو اولى واحوط لدينك. انتبه، الله يبارك فيكم. اريد منكم اصل ما نهدش عليه، ما هو ننجو اولا. والله ثبتنا الله ونجانا برحمته وبفضله، وعندنا فضل وقت وكثير علم، وأذن لنا شيوخنا أن نتكلم مع المبتدعة لما يعلمون عنا من العلم، والله سمعا وطاعة لأهل العلم. وأما إن كانت الثانية فالسلام في دين الله لا يعادلها شيء. احذروا. يقول: وهكذا أيضا مجادلة غير المبتدعة عن الكفار، لا نجادلهم إلا ونحن نعلم أننا على يقين من أمرنا، وإلا كان الأمر عكسيا بدلا من أن يكون انتصارا لنا ولما نحن عليه من دين وسنة يكون الأمر بالعكس. ومن ذلك يعني قوة الحدة أن يكون معك من يساعدك، كما قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. إذا صار معك أحد فإن حدتك سوف تقوى، لأنه يقمعه من الخد الأيمن وأنت تقمعه من الخد الأيسر حتى يضيع. مرة كنت قاعد في البيت ودخل علي رجلان، أنا ارتبت في أحدهم أنه غير مسلم، وكانوا الاثنين جايين في أمر دنيوي. المهم قضوا الأمر الدنيوي وبدأنا دخلنا المكتبة للضيافة، فدخل الرجل وإذا به رأى المكتبة تمعر وجهه وشعرت منه القلق والاضطراب، فقال لي: اسمع يا شيخ. قلت له: نعم. قال لي: أنا نصراني. قلت له: نعوذ بالله من الضلال، وبستأذنك تسمع الشريط ده. خدت الشريط وقلت له: اسمعوا لي، أنا عندي عقيدة راسخة كالجبال أنك إن مت على ذلك فأنت مخلد في النار، دي عقيدة ما حدش عنها. قال لي: طب اسمع. قلت له: أصلا أنا لو سمعت بخدش في عقيدتي معتقدنا. قال لي: طب ما جايز يكون الحق معانا. قلت له: يستحيل. قلت له: اسمع. قال لي: نعم. قلت له: لو تعلمت دينك حقا لآمنت. فكان منه أن انصرف ولم يشرب شيئا ولم يأكل شيئا، وهذا هو الواجب، الصدر بالحق مهما كلفك. أما أن تداهن وتكون في موطن يشك فيك ويطعن في دينك فالويل لك ولأمك. الويل لنا إن طعن في الدين من قبلنا. والله موقف ما انتش قده ما تروحوش، وكن بعيدا، ابرأ وفر بدينك كما يفر القوم من البعير الأجرد. الوقت دي عبد الله بدأت العبادات في الأمر والنهي. رجل ابتدع بعد الصلوات الخمس يجهر بالتسبيح والتحميد والتهليل، وده غير الجهر بالتكبير. ها؟ أيوة، دبر الصلاة ديت غير ديت. فإذا جهر بهذا ما الذي حمله على ذلك؟ يقول لك: فيها حاجة؟ ما احنا بنسبح ربنا وبنحمده، إيه اللي فيها يعني؟ يبقى هنا قدم العقل على الإيه؟ على الأمر. وكذلك في النواهي، نقول مثلا التعامل مع المؤسسات الربوية بربا محدد طبقا لرأس المال كل فترة زمنية محرم، ولا فيها إيه؟ ما البنك بيستفيد وأنا بستفيد، ويا سعادة من نفع واستنفع. يبقى هنا قدم عقله على الإيه؟ على النهي. دي اسمها الإيه؟ نشأة البدعة. أما إن أتى الأمر عيانا محرما ويعلم أنه محرم، هذا لا شك على الجملة أهون بكثير من المبتدع. وهذا الذي ذكره سفيان وغيره من أئمة السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. نقف عند هذا الحد، وهو الفصل الرابع: أدب الزمالة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.